بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس شرح غاية السول، الدرس 32 في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 23 من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة. وهذا الدرس أيها الإخوة هو آخر درس في هذا الفصل الدراسي الأول، وإن شاء الله مع بداية الدراسة نستأنف شرح الكتاب، وبإذن الله ننتهي منه في نهاية الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على ما يتعلق ب العام والخاص، و جيد مكانك، جيد، أنا أقول التقارب جيد، التقارب تكون صفوف أحسن. نعم، الذي يأتي بعدكم يكون في الخلف. وردف المطلق العام والخاص وهو المطلق والمقيد لشدة شبهه به، لكن الفرق بينهما أن العام شموله ليش للذوات، والمطلق شموله للصفات. والمطلق من الخاص ولا من العام؟ من الخاص، هو نوع من أنواع الخاص. العام منفرد لوحده عموما في الذوات، المطلق ولذلك نقول هو المتناول لواحد، ما يصير عام، هو من الخاص. فالمطلق من الخاص، فإذا جاء ما يقيده وإلا عمل بإطلاقه، وإلا عمل بإطلاقه. وختم المؤلف رحمه الله يا هذه المسألة بأن الكامل من الأسماء يتناول المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات دون النفي. في سؤال فيما سبق يا إخوة؟ نعم. قال رحمه الله يا فصل: المجمل أي تعريفه، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. نصوص الكتاب منها ما هو مجمل يحتاج إلى ما يبينه، وهذا لا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن البيان درجاته متفاوتة، وأيضا فإن الإجمال لا يتنافى مع كونه على أعلى درجات البيان، لأن المجمل المذموم هو الذي لا يعلم ما يراد به، هو خلاف مقتضى الفصاحة. وأما المجمل الذي يراد به معنى يستنبطه المجتهد بطرق مختلفة ومتعددة فهو من أنواع لغة العرب ومما جرت به عادتهم في كلامهم. والله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه ما يبين كتابه، ما يبين كتابه، فالقرآن يبين بعضه بعضا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تبين، وما اتفق عليه الصحابة والتابعون من بعدهم في معانيه فهو كذلك مبين، وكذلك آراء الصحابة في تفسير القرآن كلها تبين المقصود بالقرآن الكريم. ولهذا جرت عادة الأصوليين أن يعقدوا هذا الباب للمجمل ويعقبونه بباب البيان، للدلالة على أنه لا يوجد نص في القرآن أو في السنة مجمل مطلقا، وهو متعلق بالأحكام، مجمل مطلقا ومتعلق بالأحكام لا يوجد، بل كلها جرى بيانها، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: فهو لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض. هذا أحد معاني المجمل في اللغة، وله معاني متعددة، لكن منها المجموع، ولهذا يقال أجمل الحساب يعني جمعه. قال: وهو شرعا، قال شرعا وقد قال قبل قليل اصطلاحا، بمعنى أنه سواء قيل اصطلاح أو شرعي بمعنى واحد، أراد به الاصطلاح يعني في أهل الفن الذين يتحدثون في هذه الشريعة. قال: وهو شرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. هذا أحد تعريفات المجمل، وقيل فيه غير ذلك، لكن يكفي أن تعرف أن المجمل هو اللفظ الذي لا يكفي لوحده في العمل به، يتردد بين أكثر من معنى، أو لا يعلم ما هو المعنى المحدد له، ما هو المعنى المحدد، يعني يفهم المقصود منه في الجملة، لكن ما هو المعنى المحدد الذي يكفي للعمل لم يظهر. قال: هذا هو المختار عند أصحابنا يعني من تعريف المجمل. وقد ذكرنا أن له تعريف أخرى، لكن كلها تدور على أن المجمل هو الذي لا يكفي في العمل به وحده. والمجمل أيها الإخوة له اصطلاحان: اصطلاح عام واصطلاح خاص، الذي يذكره المؤلف الشيخ والاصطلاح الخاص في المجمل، وعلى هذا لا يدخل فيه العام. وأما في الاصطلاح العام فإن المجمل يدخل فيه العام. ما هو الاصطلاح العام للمجمل؟ يعني أن كل لفظ احتاج إلى غيره أو بينه غيره يكون من المجمل. فالعام إذا دخله التخصيص هو صالح لدخول التخصيص عليه، فهو مجمل من حيث أنه يحتمل أن يخصص، والمطلق يحتمل أن يقيد، والظاهر يحتمل أن يؤول. قد يطلق على كل هذه مجمل، لكن جرى الاصطلاح الخاص على أن المجمل أخص من هذا، المجمل أخص من هذا. فقد تسمع في كلام الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد كلمة المجمل، قد يطلقونها على ما هو أوسع من ذلك، يطلقونها على العام على المطلق، لأنها تحتاج إلى ما يوضحها أو يفسرها أو يقيدها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. قد يفهم من ظاهره إن ما في حاجة للعمل، ولا لا؟ مع أن ظاهره بين ما يحتاج إلى، ما هو مجمل. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، لكنه مجمل من حيث أنه يحتاج إلى نصوص أخرى توضح ما المقصود بهذا. هل المقصود به أنه لا يحتاج إلى عمل، وأن الذي يقول هذه الكلمة فقط ويترك بقية الأركان يدخل الجنة؟ من هذا الباب قد يسمى مثل هذه الألفاظ التي تحتاج إلى مقيدات أو مخصصات، يسمونها إيش؟ مجملة، يسمونها مجملة. قال: وهو المجمل، يعني أين يكون الإجمال؟ الإجمال طبعا يكون في الأقوال وفي الأفعال، وهو في الأقوال أظهر. سيذكر أسباب الإجمال، ما هي الأسباب التي إذا وجدت في الكلام صار الكلام مجملا؟ قال: إما في المفرد كالعين، يعني الاشتراك المشترك اللفظي في المفرد، كالعين تطلق على الباصرة وعلى الجسوس وعلى الماء وعلى حرف العين وعلى المدينة المعروفة وعلى الذهب، نعم لفظ مشترك وإن لم يكن متضادا، يعني لا يلزم من الاشتراك التضاد. قال: والقرء يطلق على إيش؟ الطهر والحيض، والجون على الأبيض والأسود، والشفق يطلق على الحمرة والبياض. قال: هذا في الأسماء. وعسعس وبان في الأفعال، عسعس يطلق على أقبل وأدبر، وبان يطلق على ظهر وخفى، ظهر وخفى أو خفية في الأفعال، يعني يكون المشترك في الأسماء وفي الأفعال. قال: وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، أي قول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون، الواو هنا والراسخون تحتمل العطف، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وتحتمل أن تكون استئنافية، وما يعلم تأويله إلا الله وتقف وقف لازم، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لم يشتركوا في العلم. تحتمل هذا وتحتمل هذا. قال وكذا تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل لابد يكون فيه بعض من التراب أو المقصود بابتداء من التراب أو الصعيد عفوا في الحروف؟ يعني أيضا يكون الإجمال في الحروف بسبب الاشتراك، بسبب الاشتراك. أو هو في المركب أيضا من أسباب الإجمال التركيب في اللفظ، كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج، أو يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح، الذي وبيده وعقدة والنكاح من حيث معناها مفردة معلوم، لكن لما تركبت بهذه الجملة الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ أهو الولي لأنه هو الذي يحق له أن يعقد للمرأة، أو هو الزوج الذي هو الذي يملك أنه يوافق مثلا أو يطلب ويملك أن يحل العقد ويطلق. قال وقد يقع الإجمال من جهة التصريف، تصريف اللفظة بين الفعل والفاعل واسم الفاعل واسم المفعول. قال كالمختار والمغتال يقع للفاعل والمفعول. المختار يطلق على الذي فعل الاختيار بنفسه ويطلق على ما وقع عليه الاختيار، فتقول فلان مختار لإلقاء الكلمة، ويقال فلان مختار الخير، يطلق على الفاعل وعلى المفعول. كلمة مغتال، كلمة محتل، كلمة يضار، كلها تحتمل فاعل وأن تكون اسم فاعل وتحتمل أن تكون مفعول. قال بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا. قال ولا إجمال في، لما انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من بيان أسباب الإجمال شرع في ألفاظ اختلف فيها هل هي مجملة أو ليست مجملة، لترددها بين الوضوح إذا حملت على معنى وبين أنها تحتمل أكثر من معنى. قال ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. إضافة التحريم إلى الأعيان، الأعيان هي كل عين ذات لا تحتمل أن تكون يعني محرمة أو مباحة، لأن التحريم يضاف إلى ويش؟ إلى الأفعال. الأفعال هي التي يقال يحرم أن تفعل، لكن الذات نفسها الماء حرام أو حلال، الأم حلال أو حرام، المقصود أفعالنا فيها. فلما يضاف التحريم إلى الأعيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فلا بد من تقدير فعل. ما هو هذا الفعل؟ بسبب الاختلاف في تقدير الفعل اختلف فيه، فالأكثر قال اختاره الأكثر، يعني لا إجمال فيه، لا إجمال فيه، أنه يقدر الفعل الذي يناسب. طبعا اختلف أهل العلم في تقديره كما سيأتي بعد قليل، لكن هذا القول الأول يرى أن قوله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليك الماء ونحو ذلك، أبحت لك الماء، كله لا إجمال فيه. وقيل بلى يعني مجمل، اختاره الفرج المقدسي من الحنابلة وعليه أكثر الحنفية. والعلة في الإجمال ما هو؟ أنه أضيف التحريم إلى الأعيان، والأعيان لا لا لا يتصور عقلا أن يضاف إليها تحريم أو إباحة، فيقدر فعل فيها ولا ندري ما هو هذا الفعل. أما القائلون بأنه مبين وليس بمجمل فاختلفوا، فبعضهم قال هو عام عند ابن عقيل والحلواني. إيش معنى هو عام؟ أحسنت، يشمل جميع الأفعال الصالحة له. حرمت عليكم الميتة تصير حرم عليكم أكلها ودبغها، الانتفاع بها يعني بيعها ولمسها، يعني حرمت عليكم الميتة، كل فعل صالحة له. طبعا اللمس قد يكون بعيدا، لأن لمس حتى لو افترضنا أنها نجاسة لكن يضطر الإنسان للمسها وإخراجها. لكن على كل حال يقدر كل فعل صالح له، كل فعل صالح يقدر. حلمت عليكم أمهاتكم، كل فعل صالح، الوطأ، العقد، هذا هو القول الأول. قال: وقيل ينصرف إطلاقه في الكل عين المقصود اللائق بها، قطع به في التمهيد يعني أبو الخطاب، والروضة يعني ابن قدامة. هذا القول الثاني وهو أقرب في الحقيقة، أنه يقدر الفعل اللائق، يقدر اللائق. ففي حرمت عليكم الميتة جاءت في سياق إيش؟ المأكولات، فيكون المحرم هو أكلها. وقد دل على صحة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، لما جروا الشاه وقال: هل انتفأتم بإهابها؟ قالوا: ميتة. قال: إنما حرم أكلها. لكن يشكل على هذا أمران. الأمر الأول أن الذي فهمه الصحابة من حرمت عليكم الميتة هو إيش؟ العموم، ولذلك تخلصوا منها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني إذن ظاهر اللفظ العموم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شحوم الميتة قال: لا، هو حرام. لكن اختلف أهل العلم هل التحريم للانتفاع ولا للبيع، هل التحريم للانتفاع أو للبيع. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، هو قال حرمت عليهم الشحوم صح، فذمهم على كل التصرفات التي تصرفوا فيها ومنها البيع. وهذا في الحقيقة يشهد للقول الأول الذي يرى أنه عام في كل فعل يمكن أن يقدر. وهذا من أسباب الخلاف بين أهل العلم، من أسباب الخلاف بين أهل العلم مثل هذا. قال: لكن يعني في شيء من التقارب، صحيح أنهم ليس متفقين لكن في شيء من التقارب، إلا أنه يكون فيه ثمرة. يعني لما تقول على القول الأول حرمت عليكم الميتة يحرم للجميع، لكن على القول الثاني يحرم إيش؟ الأكل. قد يتفقان في بعض الأشياء، يعني مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، لا يقول أحد منهم أن حرم إيش؟ أن تقبل أمك أو أن تسافر بها أو أن تخلو بها أو أن تنظر إليها. ولذلك يكون المقصود هو التحريم الذي يكون مقصود الرجل من المرأة فيه، وهو الوضع العقد ومقدماته، هذا هو الذي يحرم. فهنا قد يتفقان لأنه لا يصح تقدير فعل آخر غير هذا، وقد يختلفان بحسب صلاحية الأفعال في الذات. فإذا كانت تحتمل أكثر من فعل صالح فإنه في هذه الحالة يختلف القول الأول الذي يرى العموم عن القول الثاني الذي يرى تقدير فعل جرت العادة به في كل شيء بما يناسبه. قال: ولا إجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم، اختاره الأكثر خلافا لبعض الحنفية، وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد وأكثر أصحابه، أو بعضه عند الشافعي وأكثر أصحابه. الإجمال هنا سببه عند من يقول به أن الباء أضيفت إلى الرأس، الباء أضيفت إلى الرأس وهي للإلصاق، فتحتمل هل الإلصاق لجميع الرأس أو لبعضه، وهل يمكن أن تكون الباء للتبعيض هنا أم لا، لأن الأصل أن تقول مسحت رأسي بيدي، هذا الأصل. لكن هنا الباء أدخلت على الرأس ولا لا؟ أدخلت على الممسوح لا على أداة المسح، فهنا اختلف أهل العلم في هذا. فعند المالكية والحنابلة والشافعية ليست بمجملة، لكن اختلفوا في التقدير. فالمالكية والحنابلة يقدرون الجميع، لأنهم قالوا لا يطلق اسم الرأس إلا على الجميع، وأما على البعض فليس باسم الرأس. وأما الشافعية فإنهم رأوا أن الباء هنا تصلح للتبعيض، أي يمسحوا ببعض رؤوسكم، وقد بيّنت السنة هذا البعض، فلا يكون فيها إجمال. قال: ولا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت. دلالة الإضمار المضمر، وهو كل فعل يقتضي معنى لا يصح إلا بتقديره، كل لفظ يقتضي معنى لا يصح إلا بتقديره. فلما تقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، خطأ والنسيان شلون يرفع؟ موجود موجود، إذن لابد تقدر شيء. هذا هو سبب الخلاف، ما الذي يقدر؟ فمن يرى أن دلالة المضمر عامة خلاص، قال يقدر رفع الإثم والحرج والضمان كذلك، ما عدا حق الآدمي خرج بنص، لأنه مبني على المشاحة، مبني على المشاحة. وكذلك ترى حرمت عليكم الميتة أيضا، هي من دلالة الإضمار، هي من دلالة الإضمار، لأنه لا فائدة من إضافة التحريم إلى الأعيان إلا أن تقدر فعلا فيها، فتقول حرم وطؤها، العقد عليها، أكلها، شربها، لا بد تقدر فعل، فهذا الفعل مضمر. قال: ولا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفتح الكتاب، ولا نكاح إلا بولي، اختاره الأكثر خلافا لبعض الشافعية والحنفية، اللي هي يسمى نفي الحقائق. نفي الحقائق هل هو من المجمل أم لا؟ نفي الحقائق، فهنا نفى وجود الصلاة، نفى وجود إلا بالطهور، نفى وجود الصلاة إلا بفتح الكتاب، نفى وجود النكاح إلا بولي، مع أن هذه الحقائق حسا موجودة، بمعنى أنه يمكن أن توجد بلا الصلاة، توجد بلا طهارة ولا ما توجد؟ توجد الصلاة، توجد بلا فاتحة الكتاب ولا ما توجد؟ حسا النكاح يوجد بلا ولي ولا ما يوجد؟ يوجد. فجمهور أهل العلم يرون أن هذا ليس من المجمل. طيب إذا صار مهم مجمل شنو قدر؟ الشيخ قال: ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وعمومه مبني على دلالة الإضمار كما سبق. أيضا هذا من دلالة الإضمار. والقول الصحيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنه يقدر نفي الصحة، لأن الشيء لا ينفى إلا بانتفاء فائدته ومقصوده، ولا ينفى بنفي كماله لا. فإذا نفى الشارع حقيقة شيء دل ذلك على أن المنفي واجب في هذا، مثل قول لا إيمان لمن لا أمانة له، يدل على أن الأمانة واجب، لكن لا يلزم نفي الإيمان كله لا. وكذلك هنا، لكن الصلاة لما كان هذا شرطا فيها انتفت الصلاة بانتفائها، وفاتحة الكتاب لما كانت ركنا في الصلاة انتفت الصلاة بانتفائها، الإيمان لما الأمانة لما لم تكن ركنا في الإيمان وهو القول والعمل ما انتفى الإيمان بانتفائها، لكن دل ذلك على وجوبها. فنقول هذه الصيغة وهي نفي الحقائق يدل على أن المنفي واجب، المنفي واجب، ثم إن كان شرطا أو ركنا لا يتم المنفي إلا به فإنه ينتفي المنفي بانتفائه. وأما إذا لم يكن شرطا ولا ركنا صار واجبا فيه، صار واجبا فيه. نعم. قال: وعمومه مبني على دلالة الإضمار. نعم، يعني أن تقدر كل الأفعال، قد تقدر الصحة والكمال، كل فعل يصلح للتقدير يقدر، مبني على أن المضمر هل يقتضي العموم أم لا. وسبقا ذكرنا أنه يصلح أن يكون الإضمار مقتضيا لجميع ما يصلح له، فيكون عاما من هذا الوجه. قال: ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات، ذكره صاحب المحرر اللي هو مجد الدين عبد السلام. إنما الأعمال بالنيات كذلك، لما تقول إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها، ثوابها، أم ماذا؟ فيقدر الجميع، يعني الأعمال صحتها وثوابها بالنية، الأعمال تتوقف صحتها ويتوقف الثواب فيها على ماذا؟ على النية. فبعض الأفعال، بعض الأفعال لا تصح إلا بنية، والأفعال التي لا تحتاج إلى نية للصحة، لا تحتاج إلى نية، تقع بدون نية ويبقى الثواب. يعني مثلا أداء الحقوق، اقترضت من واحد دين ثم أديته له. إذا لم تنوي الثواب، إذا لم تنوي الثواب وإنما نويت الأداء فقط، يقع يعني صحيحا ولو وليس فيه ثواب، فلا لا تلازم بين الصحة وبين الثواب. قد يكون الشيء صحيحا ولا ثواب فيه، وقد يكون مثابا وليس بصحيح. قد يكون مثاب وليس بصحيح لفقده شرط أو شيء جهلا أو نسيانا، فيقتضي الإعادة مع أنه قد يثاب على فعله الأول. قال: ورفع إجزاء الفعل نص، فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. يعني إذا قال لا تجزئ، لا تجزئ، لا تجزئ مثلا ما دون السنة في الأضحية في الماعز، هذا نص في رفع الوجوب، فلا يصرف إلى ويش؟ إلى الندب إلا بدليل ذكره غير واحد من أصحابنا. ولا يقال مجمل، لأني ما أدري وش اللي مجزئ، هل هو الوجوب ولا الندب؟ لا، نقول يحمل على ويش؟ الوجوب. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. ذكر ابن عقيل وغيره كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يقتضي نفي الصحة ولا يكون مجملا. قال: ولا إجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما عند الأكثر خلافا لبعضهم. القائل بالإجمال هنا نظر إلى جهتين: الجهة الأولى القطع، والجهة الثانية اليد. فقال: القطع يحتمل الإبانة الكاملة ويحتمل الجرح، وقد استعمل في هذا واستعمل في هذا. أما استعماله في القطع فظاهر الإبانة، وأما استعماله في الجرح فمثل قول الله تبارك وتعالى: وقطعنا أيديهن، ما أبانت يدها لكن جرحت يدها. الوجه الثاني في سبب الإجمال هنا اليد، فاليد تطلق على الكف وإلى المرفق وإلى المنكب، كل هذا اسمه يد، فلا ندري ما هو الجزء المقطوع، أهو من الكف أم هو إلى المرفق أم هو إلى نهاية اليد. والجمهور كما ذكر الشيخ أنها ليست بمجملة، أما القطع فحقيقته في الإبانة، وقد يستعمل في الجرح، فالأصل حمل الكلام على حقيقته ما لم يدل دليل على إرادة المعنى المجازي. أما في اليد فاختلفوا، فبعضهم قال: اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الكف، إذا أطلقت انصرفت إلى الكف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغمس أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها. يد اليد اللي هي الكف. وأيضا نصوص أخرى استعملت فيها اليد إلى الكوع، فدل على أن الأصل في اليد إذا أطلقت الكف. القول الثاني يرى أن اليد حقيقة في اليد كاملة من الكف لين المنكب، لكن السنة قيدت، ولو لم تأتي السنة بالتقييد لكان القطع من إيش؟ اليد كاملة، لكن السنة قيدته بإلى الكوع. وعلى كلا القولين يرون أن الآية ليس فيها إجمال، الآية ليس فيها إجمال. هنا ممكن نقول: والسارق والسارقة، هذا لفظ عام يشمل سارق الكثير والقليل ولا لا، من حرز وبلا حرز، أي شيء يسمى سرقة، لكن جاءت السنة بتقييده فجعلت نصابا وحرزا، وأيضا لا شبهة له فيه، فالمال العام لا سرقة فيه، عفوا المال العام لا قطع فيه، المال المملوك لله مثل المسجد ونحو ذلك، لو جاء واحد وسرق مكيفات والسماعات ومسك تقطع يده؟ ما تقطع يده، لأن هذا مال له فيه شبهة. بعض الناس يستغرب: الله سارق المسجد تقطع يده؟ يعني يتوقع أن هذا لابد يقتل أصلا، مو بس تقطع يده. قال: ولا إجمال فيه وأحل الله البيع عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا للحلواني وبعض الشافعية. ما سبب الإجمال هنا؟ قالوا: البيع لفظ محلى بالألف واللام، فما ندري هل هو كل بيع أو بعض البيوع، وبخاصة في بعض البيوع محرمة، لكن الصحيح أن نقول هنا أنها ليست مجملة وتحمل هذه على البيع حقيقة، سواء قدرت الاستغراق أو الجنس، فإن البيع يعني جنس البيع حلال. ثم جاءت السنة ببيان البيوع المحرمة. قال: وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي كالطواف بالبيت صلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان في ضعف الطواف بالبيت صلاة، يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء لا إجمال فيه على الأصح. يعني اللفظ الذي له محمل لغوي وحكم شرعي لا لا لا إجمال فيه، يحمل على ماذا؟ الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الشارع جاء لبيان الأحكام الشرعية وليس اللغة. قال: على الأصح اختاره الأكثر خلافا للغزالي وبعض أصحابنا، قالوا لتردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وعلى هذا يقال الطواف ببيت الصلاة يعني حكم الصلاة من حيث الطهارة وستر العورة، خفف فيه بنص الشارع غير أنكم تتكلمون فيه، الشارع هو الذي نص على هذا. قال: وما له حقيقة لغة وشرعا، هذا مثل ما سبق، لكن أراد به الشيخ الألفاظ التي نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعي، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، غير مجمل على الصحيح من أقوال العلم. قال: وهو للشرع، بمعنى أنه إذا وردت في كلام الشارع مثل قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل، لا يحمل الوضوء على المعنى اللغوي، تقول هو الغسل والمضمضة فقط، لا، يحمل على المعنى الشرعي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، الأصل أن نحمل على المعنى الشرعي هنا، لكن إذا منع مانع من حمل على المعنى الشرعي يحمل على المعنى اللغوي، هو أن الإنسان لا يناسب أن يصلي عند الناس وهم يأكلون فينصرف إلى المعنى اللغوي، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، امتنع حمله على المعنى الشرعي فيحمل على المعنى اللغوي، ولا إجمال في مثل هذا، السياق يحدد المعنى المراد. قال: وقيل بلى هو مجمل نص عليه أحمد وقاله الحلواني. قوله نص عليه أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله أراد أن مثل هذه الألفاظ تدخل في الإجمال، لكن ليست مجملة من حيث لا يراد لا يعرف المراد منها، ولذلك الرواية الصحيحة هي أن هذا اللفظ ليس مجملا. قال: فصل المبين. بعد انتهى من الإجمال وأسبابه وما اختلف فيه هل هو مجمل أو ليس بمجمل، عقد هذا الباب، وهو دائما يعقد بعد باب المجمل لإظهار أنه ليس هناك مجمل بقي على إجماله، ولكن هذه الأدوات التي تبينه. قال: المبين أي تعريفه ويقابل المجمل، فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير المراد بوجه من الوجوه، غير المراد به بوجه من الوجوه بتبيين من الشارع له، يعني الشارع هو الذي بينه، سواء أظهر المجتهد هذا باجتهاده أو نص الشارع نصا لا يحتمل التأويل على البيان. هذا هو المبين. لكن في مصطلح آخر وهو البيان، قال: أما البيان فهو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له، وعلى هذا هو فعل المبين، البيان هو فعل المبين، أظهر المعنى للمخاطب، أظهر المعنى للمخاطب سواء سبقه إجمال أو لم يسبقه، فالبيان هو إظهار المعنى للمخاطب. والبيان على درجات، كما نص الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة، ففي بيان ما يحتمل تلك عشرة كاملة، وفي بيان أقل من ذلك، وهكذا تتفاوت درجات البيان، وفي بيان يظهر لبعض الناس دون بعض. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه أشكلت عليه الكلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكفيك آية الصيف، حتى ما بين له، يعني كان يستغرب أنها ما بانت لك، ما تكفيك آية الصيف. فإذا قد يكون الشيء عند الواحد منا مجمل لكن عند غيره مبين، مبين، وهذا هي طبيعة البشر أنه لا بد أن يدخله النقص بوجه من الوجوه، لأن الكمال المطلق إنما هو لله تبارك وتعالى أو لرسله، مع أنهم أيضا يعتريهم شيء من يعني السهو والغفلة والخطأ بقدر ما أراده الله جل وعلا لحكمة يعلمها جل وعلا، لكن الصحيح أنهم معصومون في البيان، وإن كانوا ليسوا معصومين من حيث الوقوع في الذنب، وإن كانوا معصومين أيضا من الكبائر، لكن يقع منهم الخطأ. فعصى آدم ربه فغوى، ويونس عليه السلام قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن فعله هذا خطأ ما حذره منه، قال لا تفعل مثل فعله. لكن يتوبون، وتوبتهم ترفعهم أرفع مما كانوا قبل التوبة. قال والفعل يكون بيانا عند الأكثر. ما هي طرق البيان؟ بالفعل والقول. لكن الفعل هل يصلح للبيان؟ نعم، يقول الشيخ الفعل يصلح للبيان، وسبب الإشكال في الفعل أنه ليس فيه قول، وقد ذكرنا أنه من حيث الدلالة على الحكم القول أظهر. إذن الفعل من حيث الدلالة على الصفة يبين الفعل وهو أظهر، واضح؟ إذن عندنا جانبان: بيان الحكم هل هو واجب ولا محرم ولا مندوب، شموله وعدم شموله، القول أظهر في البيان في هذا. ومن حيث الصفة الفعل أظهر في البيان من القول، فيكون الفعل مبينا للقول من حيث صفته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي. قال والفعل يكون بيانا عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن به الصلاة والحج وغيرهما خلافا للكرخ وبعض الشافعية. نعم، هذا إشكالهم، الإشكال من هذه الجهة، وهو أن الفعل ما فيه يعني لفظ يبين، فكيف يكون بيانا؟ يرحمك الله، يقال أن البيان من هذه الجهة، وهي إيضاح صفة الفعل الذي وردت الدلالة عليه بالقول. قال ويجوز على الأصح اختاره الأكثر، كون البيان أضعف مرتبة، لأن السنة قد بيّنت مجمل القرآن واعتبر الكرخي المساواة. هل يلزم أن يكون المبين في درجة المبين من حيث القوة والمرتبة؟ لا، فخبر الواحد يبين القرآن، خبر الواحد يبين القرآن، وخلاف من خالف في هذا غير معتبر، لأن درجة لأن البيان يخفف فيه من الشروط الثابتة للنسخ. النسخ نعم لابد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ لأنه رفع، وأما البيان فيصلح أن يكون بما هو أضعف منه رتبة. لكن دلالة، قال ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم. هنا في كلمة ساقطة يبدو لي، ولذلك العبارة في مختصر ابن اللحام هكذا، قال ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى منه دلالة عند القائل به، أقوى منه دلالة عند القائل به، يعني القائل بجواز البيان بما هو أضعف رتبة. إذن البيان بالأضعف إن كان رتبة يجوز، وإن كان دلالة ما يجوز، لابد يكون المبين من حيث الدلالة أوضح من إيش؟ من المبين، لأن الخفي لا يبين الخفي، وإنما الواضح هو الذي يبين الخفي. قال ولا يجوز تأخيره أي البيان عن وقت الحاجة اختاره الأكثر خلافا للقائلين بتكليف ما لا يطاق. تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، مثلا يقول صلي الظهر الآن ولا يعلمك كيف تصلي، فهذا لا يرد في الشريعة أبدا. قال خلافا للقائلين بتكليف ما لا يطاق، ولا شك أن قولهم ليس بصحيح. قال ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين عن أحمد. نعم، هذا هو الصحيح منهما، وهو أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يكون البيان مباشرة، لا، يكون البيان على مراحل إلى وقت الحاجة. قال أبو العباس وهو ابن تيمية عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب، يعني قد يؤخر البيان لمصلحة شيء واجب أو شيء مستحب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن في صلاته صلي فإنك ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة ومرتين وثلاث، ثم بين له بعد ذلك لما عجز عن فعل الواجب عليه، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمني. قال وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان، يعني فيه تأخير البيان لمصلحة، تأخير البيان لمصلحة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسب المصلحة، كحديث الأعرابي لما أخر بيانه لمصلحة وأنه يعني ينبه مرة ومرتين، لكن في تأخيره إلى وقت الحاجة سواء في مصلحة أو لما في مصلحة حكى أبو العباس روايتان كما سبق، قال ولأصحابنا قولان، الجواز قول ابن حامد والقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني، والمنع وقول أبي بكر والتميمي والظاهرية وأكثر المعتزلة، والقول الصحيح هو الجواز، والنصوص شاهدة بهذا، النصوص شاهدة بهذا. قال ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص الموجود، هكذا العبارة فيها خلل، لكن في شرح الكوكب المنير مثلا إسماع مخصص موجود، ويجوز على المنع تأخير إسماع مخصص موجود، إسماع يعني ما يلزم أن يسمع الناس كلهم، يكفي أن يسمع البعض، على القول بالمنع يعني منع تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز أن يبين للبعض دون البعض، واضح؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أخبر بأن القاتل لا يرث والكافر لا يرث ونحن معاشر الأنبياء لا نورث، هل بيان هذا سمعته فاطمة؟ ما سمعته، حتى بين إيش أبو بكر رضي الله عنه، هذا معنى أنه لا يلزم أن يسمع البيان لكل واحد، بل يكفي البعض الذي يحصل به التبليغ، ولهذا يقول ويجوز على المنع يعني على المنع من تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة ما في مشكلة، على المنع من تأخير البيان إلى وقت الحاجة أن يسمع المخصص للبعض دون البعض، ولهذا قال جواز تأخير إسماع المخصص الموجود، يعني المخصص موجود لكن إسماعه يتأخر، إسماعه يتأخر، يقولون يجوز، هما يجوز تأخير البيان لكن يجوز تأخير إسماعه، يعني على كل حال القول الصحيح أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وإذا قالوا بهذا القول كأنه آل إلى القول الثاني، كأنه يسمع البعض دون البعض أو يؤخر إسماعه إلى وقت إيش الحاجة. قال اختاره الأكثر ومنعه أبو هذيل والجبائي. ويجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح فيهما، أي فيها وفي المسألة قبلها. عندنا مسألتان، تأخير الإسماع وتأخير البيان، يقول يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، يجوز تأخيره على الأصح فيهما أي في المسألتين. قال وأما في هذه وما ذكرناه اختاره القاضي والمالكية وبنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا. قوله وأما في هذه وما ذكرناه لم يظهر لي معناها، هل هو أراد وأما في هذه يعني في المسألة الأخيرة ويجوز تأخير على المنع تأخير السماع، وأما في هذه وما ذكرناه اختاره القاضي، اختار ماذا؟ العبارة قلقة ولم أجدها في ابن اللحام ولا في غيره، وكذلك في شرح الكوكب المنير وهما أقرب المصادر، قد تكون في أصول ابن مفلح ممكن، فتحتاج إلى زيادة تأمل، إن كان بدأ لأحدكم فيها معنى جيد، وإلا فبالنسبة لي لم يظهر لي معناها. قال ويجوز على الجواز التدريج في البيان، هذا مخرج على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فعندنا تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز التدرج في البيان، التدرج في البيان عند المحققين من أصحابنا وغيرهم. يعني كأن يقول مثلا مثل الخمر الآن، أول شيء قال تتخذون من سكرا ورزقا حسنا، ثم قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال اجتنبوا اجتنبوا. كذلك ممكن يعني العام يخصص بعض أفراده، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، ثم يقول بعد ذلك لا يرث الكافر، ثم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. يتدرج في بيان المخصصات يجوز، وهذا في الحقيقة له مصالح كثيرة، ويتحقق به يعني تهيئة النفس أيضا للقبول في بعض الأحيان حينما يتدرج من الأخف إلى الأصعب. قال وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان. يعني العام إذا سمعته وقرأته هل يجب عليك اعتقاد العموم والعمل مباشرة أم تنتظر حتى تبحث هل هناك مخصص أم لا؟ مثال ذلك، جاءك واحد وسألك عن معاملة من المعاملات المالية، فتقول له الله يقول أحل الله البيع، خلاص هي حلال، دون أن تنظر هل فيها شيء يقتضي التحريم، هل ممكن أن تشتمل على شيء، هل هذا اللفظ فيه مخصصات له. وكذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تعتقد عمومه مطلقا، حتى ولو دخلت والإمام راكع ما ترك حتى تقرأ الفاتحة، فإذا قرأتها يكون الإمام مثلا قد رفع، ما أدركت الركوع، ما أدركت الصلاة، يعني الركعة هذه. هذا خلاف بين أهل العلم. الشيخ رحمه الله يقول فيه روايتان عن أحمد ولأصحابنا قولان، الوجوب وهو قول العقيل والشيخ يعني ابن قدامة، والمنع قول أبي الخطاب والحلواني وغيرهما. الوجوب هو قول ابن قدامة صحيح، يرى أنه يجب العمل به قبل البحث عن المخصص، لكن الذي يظهر والله أعلم هو قول أبي الخطاب، وهو أنه لا يجوز العمل به قبل البحث عن مخصص. لماذا؟ أحسنت، قد يريده التخصيص. طيب البحث إلى متى؟ نعم، حتى يغلب على ظنك أنه، وفي الغالب لا، يعني لا تأتي هذه النصوص لما تقرأها في كتب الحديث أو في كتب التفسير إلا ويريدون معها المبينة لها. ولهذا نقول احذر أنك تقرأ بدون شرح، اقرأ نعم، يعني احذر أن تقرأ وتعمل بدون شرح. لا بد أن هذه النصوص لا تكتمل إلا بأدوات معها أخرى فتجمعها معها، وإلا لو عملت بالعمومات فإنما نشأت البدع من هذا الباب، من جهة العمل بالعمومات دون البحث عن إيش؟ المخصصات التي توضح وتقيد وتطلق. ولهذا لما سئل عمر عبد الله بن عمر عن الخوارجي قالهم شرار الخلق، جاءوا إلى آيات أنزلت في الكفار فأنزلوها على المؤمنين، أخذوا بعمومها فأنزلوها على المؤمنين، وهي لا تصلح لأن تنزل على المؤمنين بسبب أن هناك موانع تمنع. المرجئة منين أخذوا حجتهم؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. وهكذا كل صاحب بدعة يستدل بمثل هذه العمومات ويترك المقيدات. وأهل السنة يجمعون ما بين العام والخاص والمطلق والمقيد، المجمل والمبين. هذا عمل عظيم، ما هو سهل، ما هي قضية أنك تقرأ النص وخلاص، حتى في تطبيقه لابد يكون عندك اكتمال الشروط، انتفاء الموانع، ما هي الأركان الأساسية، هذه الحالة هل هناك مانع يمنع من اعتبار دخولها تحت الحكم العام أم لا. فهذا ملاحظته مهم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة. يعني مثلا ينهى عن التبرع بالمال كله، يجيه أبو بكر يعطيه المال كله يقول ماذا تركت لأهلك؟ الله ورسوله، ما يأخذه يرميه عليه، مثل ما فعل مع صاحب النواة من ذهب، يا رسول الله خذ هذه فليس معي إلا هي، فرماه بها. يعمد أحدكم إلى ماله كله فيخرجه ثم يجلس يسأل الناس؟ أبو بكر غير، ما أنه ينزل عليه هذا الحكم. الأعرابي الذي قال له أريد أن أهاجر، ما قال الله يحييك تفضل تعال، قال ويلك الهجرة أمرها شديد، يعني يدري أنه قد لا يناسب هذا الحكم الهجرة. إذا ما الذي يناسبه؟ أنه يعمل في مكانه. ألك إبل؟ نعم. تؤدي حقها؟ نعم. الصلاة؟ قال اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك عملك. إذن قد لا يناسب هذا الشخص الهجرة، لأنه لو هاجر ربما يرتد على عقبيه ويريد إقالة البيعة، وما في إقالة البيعة في الهجرة، ميب شراكة بينه وبينك أقلني بيعتي. وذلك كل من جاءه من الأعراب يقول أقلني بيعتي ما يقيله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يجوز. فتنزيل الأحكام على الواقع يحتاج إلى في الحقيقة فهم دقيق في النصوص وتأمل ونظر. ولهذا لما جلس أمير المؤمنين عمر الخطاب يتفكر كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد، قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين إن قرأنا القرآن وعرفنا فيما نزل، وسيأتي قوم يقرؤون القرآن ولا يعلمون فيما نزل فينزلونه على غير منازله فيختلفون فيه، فإذا اختلفوا اقتتلوا. وهذا هو الواقع، أنه ينزل القرآن على غير منازله الصحيحة التي تتطابق مع مقصود القرآن. نسأل الله مني وكرمه أن يلهمنا وإياكم فهما موافقا لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. نعمد في سؤال في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما هو الفعل الذي يقدر؟ ما أدري. هذا ما هو من حيث أن هناك فعل يقدر، وإنما هذا من باب يعني نسميه التنبيه على أهمية هذا الباب. يعني كأن مثل إنما أنت، قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر. طيب يعني ليس المقصود مطلق البشرية بحيث أنه لا يختلف عن غيره من الخلق، إنما المقصود أنه بشر مثلك مثلهم. فإنما بعثت لتم مكارم الأخلاق، يعني أن من رسالتي أو الشيء الذي بعثت فيه مما بعثت فيه هو تتميم هذا. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. نعم. فهل يعني يحتاج إلى تقدير شيء؟ نعم. في سؤال آخر؟ نعم. ما قدرت لولا نقلت نص ابن اللحام، لأنه يقول ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، يحتمل فعلا. أي كأنك تقول أي ممكن صحيح. ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لازم. بس ما أدري يعني ما لها وجه، لأنه يقول يعني يجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة. طيب ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، ها؟ هو هذا قوله، يعني كيف يعيده مرة ثانية ولا لا؟ ايه ايه نعم أكيد. إيه. إيه. ممكن يعني قولك أنه يعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به ممكن، لكن المخصص والمقيد هو من أنواع البيان. نعم. لكن ما تتم العبارة يبدو لي إلا بهذا، يعني هو يجوز على الأصح أن يكون البيان أضعف مرتبة لما قال مرتبة يعني لابد أن يكون أقوى دلالة. لكن يحتمل ما ذكرته. نعم. نعم هو حكم المجمل والشيخ لم يذكره أو لم يذكره. نعم المجمل حكمه التوقف فيه حتى يأتي البيان. المجمل حكمه التوقف فيه حتى يأتي البيان. نعم. بين ويش في البيان ما له أي نعم أي نعم وما له محمل اللغة ويمكن حمله على حكم شرعي وما له حقيقة اللغة وشرعا. والله أنا ما يبدو لي بينهم فرق لكن كأنه يقول هنا ما له محمل اللغة ويمكن حمله على حكم شرعي يعني كأنه إلى اللغة أقرب كأن كذا مع أني ما أحسنت فيبدو لي أن النفس المسمع أنهم يفرقون بينهما يعني أقول يبدو لي لكن ليس مع ذلك أن بينهما فرق زين كون أنهم يفرقون بينهما ويعقدون لهذا يعني لفظ لهذا لفظ يحتمل وجود الفرق يحتمل زين لكن تحتاج إلى مزيد تأمل. نعم. جزاكم الله خير والله أعلم صلى الله وسلم على محمد وآله.